ولا ترتدوا على أدباركم أعقابكم بخلاف أمر الله فتنقلبوا خاسرين. قال الكلبي: صعد إبراهيم عليه السلام جبل لبنان فقيل له: انظر فما أدركه بصرك فهو مقدس وهو ميراث لذريتك. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين. وذلك أن النقباء الذين خرجوا يتجسسون الأخبار لما رجعوا إلى موسى وأخبروا بما عاينوا قال لهم موسى: اكتموا شأنهم ولا تخبروا به أحدا من أهل العسكر فيفشلوا. فأخبر كل رجل منهم قريبه وابن عمه إلا رجلين وفيا بما قال لهما موسى. فعلمت جماعة من بني إسرائيل ذلك ورفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا: يا ليتنا في أرض مصر أو ليتنا نموت في هذه البرية ولا يدخلنا الله أرضهم فتكون نساؤنا وأولادنا وأثقالنا غنيمة لهم. وجعل الرجل يقول لصاحبه: تعال نجعل علينا رأسا وننصرف إلى مصر. فذلك قوله تعالى إخبارا عنهم. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أصل الجبار المتعظم الممتنع عن القهر. يقال نخلة جبارة إذا كانت طويلة ممتنعة عن وصول الأيدي إليها. وسمي أولئك القوم جبارين لامتناعهم بطولهم وقوة أجسادهم وكانوا من العمالقة وبقية قوم عاد. فلما قال بنو إسرائيل ما قالوا وهموا بالانصراف إلى مصر خر موسى وهارون ساجدين وخرق يوشع وكالب ثيابهما وهما اللذان أخبر الله تعالى عنهما في قوله: قال رجلان من الذين يخافون، أي يخافون الله تعالى. قرأ سعيد بن جبير يخافون بضم الياء وقال: الرجلان كانا من الجبارين فأسلما واتبعا موسى، أنعم الله عليهما بالتوفيق والعصمة. قال: ادخلوا عليهم الباب، يعني قرية جبارين، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، لأن الله منجز وعده. وإنا رأيناهم فكانت أجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة فلا تخشوهم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأراد بنو إسرائيل أن يرموهما بالحجارة وعصوهما. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فلما فعلت بنو إسرائيل ما فعلت من مخالفتهم أمر ربهم غضب موسى عليه السلام ودعا عليهم قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قيل معناه: وأخي لا يملك إلا نفسه. وقيل معناه: لا يطيعني إلا نفسي وأخي، فافرق فافصل بيننا. قيل: فاقض بيننا وبين القوم الفاسقين العاصين. قال الله تعالى: فإنها محرمة عليهم. قيل: ها هنا تم الكلام، معناه تلك البلد محرمة عليهم أبدا، لم يرد به تحريم تعبد وإنما أراد تحريم منع. فأوحى الله تعالى إلى موسى: لو حرمن عليهم دخول الأرض المقدسة غير عبدي يوشع وكالب، ولأتيهنهم في هذه البرية 40 سنة، مكان كل يوم من الأيام التي تحبسون فيها سنة، ولألقين جيفهم في هذه القفار. وأما بنوهم الذين لم يعملوا الشر فيدخلونها، فذلك قوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون يتحيرون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. أي لا تحزن على مثل هؤلاء القوم. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق وهما هابيل وقابيل، ويقال له قابيل إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما، يعني هابيل، ولم يتقبل من الآخر، يعني قابيل. فغضب قابيل لرد قربانه، وكان يضمر الحسد في نفسه، إلى أن أتى آدم مكة لزيارة البيت، فلما غاب آدم أتى قابيل هابيل وهو في غنمه،